مش عم بقدر انسى كل ما بحاول انسى بلاقي حالي انسى اني بنساك بتذكر ايامك بسمع حتى كلامك وبشوفك قدامي وبحكي معاك مش عم بقدر انسى كل ما بحاول انسى بلاقي حالي بنسى اني بنسى بتذكر ايامك بسمع حتى كلامك وبشوفك قدامي وبحكي معاك عم شوف خيالك والله خيالك شوفك كل دقيقة تلات اربع مرات كل ما بسمع صوت عالباب فكر انتو منو ان كل تهيؤات عم شوف خيالك والله خيالك شوفك كل دقيقة تلات اربع مرات كل ما بسمع صوت عالباب دقات فكر انتو منو ان كل تهيؤات بحاول انسى بلاقي حالي انسى اني بنساك بتذكر ايامك بسمع حتى كلامك وبشوفك قدامي وبحكي معاك مش عم بقدر انسى كل ما بحاول انسى بلاقي حالي إني بنسى بتذكر أيامك بسمع حتى كلامك وبشوفك قدامي وبحكي معاك عم شوف خيالك والله خيالك شوفك كل دقيقة تلات أربع بسمع صوت عالباب دقات فكر انتو منو ان كل تهيؤات عم شوف خيالك